بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا هو الشريط المتمم 60 من شرح نونية ابن القيم رحمه الله. والدماء معروف والحقوق ما عنده عند الوقت وعندكم بالداب ولا بالدب؟ ها الهمزة. صار النصوص عليه فراغ الأحياء متوكل بالذهب والدينام فكلامه في النص عند خلافه من باب نفع الصائم الطعام فالقصد نفع النص عن مدعوره كي لا يصوم إذا التقى الزحمان. هذا الثاني ليس متماعلما ولا متشيخا ولا عليه أردان واسعة ولا يدعي أنه العالم الفذ، لكنه حاس لا يريد أن يكون لابن القيم فضل. إذا قلت هذا البحر قال هذا الخراب، ما عندك بحر. هذه الشمس قال ما بعد طلعت الشمس إلى الآن. هذا كلام الله ورسوله، حينئذ يغضب والعياذ بالله ويأتي بالكتمان. إذا كان حديثا قال هذا مصر، هذا خبر أحد لا يصح. إذا كان لا يمكن دفعه من حيث الثبوت ذهب يحرف، ولهذا قال أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. صال النصوص، صال أصف صالة النصوص، لكن جمع التكسير يجوز فيه التفكير والتأنيث، لا سيما أن ضرورة الشعر تدعو إلى ذلك. صار النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان، يعني متوكل بالعادة، يعني هو يدفعها كعادته. الدأب بمعنى العادة كدأب آل فرعون عادته. أما الديدان فالديدان معروفة، لكنني لا أدري ما المناسبة هنا. ديداني في الكف بالفتح، إذن واضح بالدأب والديدان، يعني ديدنه أنه يدفع النصوص، ودأبه أنه يدفعها كذلك. فكلامه في النص عند خلافه، يعني إذا خالفه النص، من باب دفع الصائل الطعان. ولهذا تجده يلتزم أحيانا أشياء لا يلتزمها عند الساعة، يعني في بعض في المناظرات بعض الناس إذا أتي عليه بالنصوص وقيل كلام وقيل يلزمه كذا وكذا التزم، مع أنه عند الساعة نعم لا يلتزم هذا الشيء، لكن عند الضرورة والمناظرة ربما يلتزم هذا الشيء. ف تجده يقابل النصوص إذا خلفت فيدافعها كمدافعة الصائد. نعم، فالقصد عنده دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى الزحفان. خلاصة هذا العدو أنه رجل حاد، لو يرى الحقائق الحسية والسمعية ما قدر. قيل هذا البحر قال لا هذا سراب، هذه الشمس قال السنة ما طلعت، هذا القرآن ذهب يحرفه عن مواضعه، كل هذا مضادة لمن؟ لابن القيم رحمه الله. نعم، ها؟ لا يمكن للضرورة. ثالث فالنعوى التفسير والتجميع والصغر من هذا المقلد مشكل، مقلد أعمى يصف ابن القيم بأنه كافر مبتدع ضال وما أشبه ذلك. فيقال ما مستندك؟ قال اسمه ما قاله الرجلان، من هما؟ الحاسد والمتمعلم. إذن ما عنده شيء، مقلد أعمى. نعم. هذا واضح وليس بسرد حاشا ارتلا بل ارتل الانسان خنزيرة من في خليقة نطق متصوت بالكرد والبهتان كالكلب يتبعهم يمشمش كالكلب يتبعهم بغشم شعار يرمون والقلب للرحمن يتفكرون تذكر رجاء رخيص سعر ميتا بقرب ولا اثمان هو قبلة في الناس لا ولا ديم ولا تنكير لسلطان فإذا رأى شرًا تحرك يبتغي لسان كمثل تحرك الثوبان ليزول منه على الكساد فينفق فينفق ليزول منه على الكساد فينفق الكلب يقوم على ذكور الضال فبقاؤه في الناس أعظم مهنة من عسكر يوزع إلى رجل يعزى فبقاؤه في الناس أعظم مهنة من عسكر يعزى إلى رجل هذه جماعة وارد في الأرض هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بالأثمان وجد التجار نعم وجد التجار جميعهم قد سافروا جميعهم أحسن ويجوز جميعهم وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والاوطان الا الصحيفه الذي اتكلفوا ان يذكروا فينا إلا الصحيفة الذين تكلفوا أن يفجروا فينا بلا أثمان قوله الزبور لها اتق الله وارحمه من بيات من مفلس مليان مديان مدي بالدافع فهم الزبون لها اتق الله وارحمه من بيات من مفلس مليان يا رب فارزقنا بحقك تاجرا قصعت بالآفاق والبلدان ما كل مفروش لديه ما كل مفروش لديه أصفرن أصفرن ما كل مفروش لديه أصفرن ذهبي وعمر خالص العقيان وكذا الزجاج ودرة الرواصب تمي الزينا لهما مثلان أو مثلان أحسن وكذا الزجاج ودرة الرواصب تمي الزينا لهما مثلان يقول المؤلف رحمه الله فصل في حال عدو الرابع هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاشا الكلاب الآكل الأمتان يشير إلى قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم لكن يقول هذا ما هو كلب الكلاب تنزه عنه حاش الكلاب الآكل الأمتان نعم خنزير طبع أعوذ بالله خنزير طبع في خليقة ناطق